مقال بعنوان ثروة سنام الإسلام الجهاد في سبيل الله تعالى بقلم المجاهد أبي مهند الأنصاري. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فلا شك أن على كل مسلم أن يعلم بأن الله سبحانه وتعالى أوجب علينا الجهاد في سبيل الله تعالى، وجعله من أوجب الواجبات وأفرض الفرائض. قال تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. سورة التوبة. وقد سماه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ذروة سنام الإسلام. فعن سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فقال: إن شئت أنبأتك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه. قلت: أجل يا رسول الله. قال: أما رأس الأمر فالإسلام، وأما عموده فالصلاة، وأما ذروة سنامه فالجهاد. رواه الحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين. وروى الطبراني في المعجم الكبير عن فضالة، وروى الطبراني في المعجم الكبير عن فضالة ابن عبيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الإسلام ثلاثة أبيات: سفلى وعليا وغرفة. فأما السفلى فالإسلام دخل فيه عامة المسلمين، فلا تسأل أحد منهم إلا قال: أنا مسلم. الإسلام ثلاثة أبيات: سفلى وعليا وغرفة. فأما السفلى فالإسلام دخل فيه عامة المسلمين، فلا تسأل أحدا منهم إلا قال: أنا مسلم. وأما العليا فتفاضل أعمالهم، بعض المسلمين أفضل من بعض. وأما الغرفة العليا فالجهاد في سبيل الله لا يناله إلا أفضلهم. قال ابن النحاس الدمشقي في كتابه مشارع الأشواق: إنما كان الإسلام رأس الأمر وهو الدين، لأنه لا يصح شيء من الأعمال إلا مع وجوده. فإذا فقد الرأس كانت الأعمال كالجسد بلا رأس فهي موات، ولهذا تجعل يوم القيامة هباء منثورا. وإنما كانت الصلاة عمود الدين تشبيها لها بعمود الخيمة، لأن أول ما يحاسب به المرء من عمله إقامة الصلاة، كذلك أول ما يقام من الخيمة عمودها، وكما أنه إن ردت الصلاة رد سائر عمله، كذلك عمود الخيمة إن أقيم رفعت وإن حبط حبطت. وأيضا كما أن الخيمة لا تثبت وتمنع من الحر والبرد إلا إذا أقيم عمودها، كذلك لا يثبت الإسلام ويحقن الدم إلا إذا أقيمت الصلاة. وإنما شبه الجهاد بذروة سنام البعير، لأن ذروة السنام وهي أعلى لا يعادلها شيء من جسد البعير، كذلك الجهاد لا يعادله شيء من أعمال الإسلام. فعن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما يعدل الجهاد في سبيل الله عز وجل؟ قال: لا تستطيعه. قال: فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثا، كل ذلك يقول: لا تستطيعونه. صحيح مسلم والله أعلم بمراد نبيه صلى الله عليه وسلم. قال ابن النحاس الدمشقي في قوله صلى الله عليه وسلم: ذروة سنام الإسلام الجهاد، إنما شبه الجهاد بذروة السنام لأن من تصور ذروة السنام فقد حكم على جميع أجزاء البعير. كذلك من رزقه الله الجهاد فقد أناله جميع ما في الإسلام من أجزاء الفضل، لأن نوم المجاهد أجر، وسفره أجر، ونفقته أجر، ونصبه أجر، وخوفه أجر، وظمأه أجر، وجوعه أجر، وحركاته كلها أجر إلى غير ذلك، والله سبحانه أعلم. وقال الشيخ عبد الرؤوف المناوي صاحب كتاب فيض القدير: إنه لما كان الجهاد ذروة سنام الإسلام ومنازل أهله أعلى المنازل في الجنة كما لهم الرفعة في الدنيا فهم الأعلون في الدارين، كان في الذروة العليا منه فاستولى على أنواعه كلها، فجاهد في سبيل الله بالجنان والبنان والسيش والسنان. فيض القدير. فمن هذا كان الجهاد في سبيل الله تعالى هنا في العراق في أرض الرافدين الذروة العليا التي قام بها المجاهدون من أبناء هذا الوطن العظيم، وفي مقدمتهم جيشنا، جيش رجال الطريقة النقشبندية، الذين جعلوا منهجهم ومهجتهم وملاذهم هو الجهاد في سبيل الله تعالى، لأنه أفضل الأعمال، ولأنه أعلى شيء في الإسلام. فالحمد لله الذي جعلنا من المسلمين، والحمد لله الذي جعلنا مقتدين بنهج سيدنا محمد. والحمد لله الذي جعلنا من الذين يجاهدون في سبيله لنصرة هذا الدين العظيم تحت راية الحق، راية الإسلام العظيم، وتحت لواء قيادتنا في هذا الجيش المبارك، جيش رجال الطريقة النقشبندية، أحد فصائل القيادة العليا للجهاد والتحرير. ونسأل الله سبحانه وتعالى الحسنيين، أن نصر ما عشنا وأن نموت شهداء في سبيل الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا.